يبين انه مات لسبب اخر، يبقى جاء يبقى جاء اجله معه. ولذلك يقول لك فلان اضل الحاجه، راح عمل لي كذا وكذا ودخل هناك عند اضل المساله، لا ما اضهاش، لا يقضى في الارض حتى يقضى في السماء. بس ربنا عايز يكرم الواسطه بتاعته، فخلاه يروح يتوسط في الساعه اللي ربنا عايز يقضي، فيبقى قضى الله المصلحه معه لا به. فاستغاثه طلب غوثه الذي من شيعته، يعني من الطائفه بتاعته، على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه. لما قضى عليه طبعا ده هم بيستلقفوا لهم على جناية عشان يعملوا لهم ايه، ده من غير حاجة بيعذبوه. قال هذا من عمل الشيطان، انه عدو مضل مبين، يعني جايب لي بس في الوقت ده علشان بس يغرسه. قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له انه هو الغفور الرحيم. ساعة الانسان ما يعمل ذنب ويعتقد انه ذنب لا يكابر فيه ويقول انا ظلمت نفسي، يعني حكمك حق يا رب بس انا اللي ظلمت نفسي. ايه الفرق بين معصية ادم ومعصية ابليس؟ اهو ده عصي اهو ده عصي. اشمعنا ربنا قبل آدم ولا قبلش إبليس؟ قال لك لا، آدم أقر بأنه عصي، ربنا ظلمنا أنفسنا أقر بأنه عمل عملية مش عارف، وإن لم تغفر لنا وترحمنا. لكن إبليس لا، علل رفض الأمر، قال أسجد لمن خلقت طينة؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقتني. يبقى رد الحكم. يبقى الفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس أن إبليس رد الحكم على الله، لكن آدم ما ردش الحكم، قال حكمك صح بس أنا ظلمت نفسي. ولذلك الناس اللي يفتوا في محرم ويحللوه يقول له يا شيخ ما تروحش لرد الحكم، لأن لما تروح لرد الحكم على الله يبقى إبليس، انما اقول الحكم صح بس ظروفه مش غادره. قال له تبقى مؤمن عاصي التوبه ولا المغفره ولا اي حاجه تغفر، انما انت مصر تلقح نفسك على الكفر. لا، قول له الحكم صح بس انا مش غادر على ايه؟ على نفسي. قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له انه هو الغفور الرحيم. الغفور الرحيم بقى يعني في الذنب وبعدين يغفر؟ قال لك ايوه، لان اذا اصاب الانسان غفله وصنع ذنبا لو ربنا ما كانش فتح باب التوبه والمغفره كان اللي يعمل ذنب واحد في حياته يفقد ويعمل كل ذنوبه، لك خلاص المساله معنى. اذا قبول التوبه مشروعيه التوبه من الله والمغفره عشان تعمل ايه؟ عشان تجعل لصاحب الذنب امل في انه ما انطردش من رحمه الله. لكن لو ما غفرش ولا قبلش توبته ماذا يحدث؟ خلاص الناس تشتهى، يبقى عنده ثعار جريمه ما عادش يهمه. نعم. هناك إيه؟ ثم تاب عليهم ايه؟ تاب عليهم ليتوبوا. بقى توبته عليهم قبل ما يتوبوا ولا هي المساله تيجي ازاي؟ ده الواحد يتوب وبعدين ربنا ايه يقبل توبته؟ قال لك لا، ده تاب عليهم اي شرع لهم التوبه ليتوبوا بالفعل وهو يقبل التوبه فيتوب تاني. قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له انه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي، يعني بالمغفرة وعذرتني وتبت علي،

توجه تلقاء أي جهة. طب هل هو كان يقصد مدين؟ ده هو بده يخرج من البلد فشل الطريق كده أم مش دي الطريق نفسه رايح على مين؟ على مدين. على مدين أقام شوية بلد شوية. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. لو كانت مدين مقصودة له ما كانش يقول عسى ربي أن يهديني، يبقى هو مشي الطريق اللي قدامه شاف حتة كده مين لقى مشي. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم بعيد عنهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. قصة موجزة قد كده لكنها تبرمج مهمة المرأة ومهمة المجتمع والضرورة امتى تتعمل. هو ورد ماء مدين، معنى ورد مش شرب، لا عند الماء كده الورود ما يقتضيش الشرب، ولذلك دي اللي حلت لنا وإن منكم إلا وارده. كانوا بيقولوا وارده أنا حيدخل يقول لا الورود الذهاب إلى إيه وردنا ولم نشرب. الشعر قال كده إحنا جينا عند العين، إنما شربنا ده موضوع تاني. يبقى إحنا وردنا على العين شفنا العين. ولما ورد ماء مدين يعني البير اللي كانوا بيشربوا منه، وجد عليه أمة أي جماعة من الناس بيسأل إيه الأنعام بتاعتهم المواشي، ونظر فوجد امرأتين تزودان. زاد الشيء يعني منعه أن يفعل كذا، يعني المشية بتاعتهم أو الغنم بتيجي ناحية المية هم يحشوا إيه. طب ده الإنسان رايح علشان إيه؟ عشان يسقي. قال لهم ما خطبكم؟ ايه الحكايه اللي انتوا بتعملوها دي؟ قالوا احنا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. فيه صدر يصدر وفيه اصدر يصدر. صدر هو بذاته، وورد هو بذاته، اصدر أرسل غيره، أرسل وأورد يبقى غيره. وجد عليه أمة من الناس يسقون مواشيه كلمسه، ووجد من دونهم امرأتين تذودان الماشية أن تذهب إلى هناك. قال ما خطبكما؟ طب الناس جاي هنا عشان تسقي. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني الرعاء يسيبوا الايه البير. يبقى الصدر ضد الورود، ولذلك احنا نقول ايه، احنا نقول ايه الصادر والوارد، بيصدر ويورد، يصدر يودي من هنا ويورد يجي، مش كده ولا لا؟ فاللي بيروح للعين يبقى وارد العين عايز يجيب ميه، اللي جابها وراجع يبقى ايه صدر عنها. قال ما خطبكما؟ معنى خطبكما يعني مسألة عجيبة شوية، ايه اللي ما الخارجين تعملوا ايه؟ حشوا الغنم ليه ما تصرفش؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. يصدر يعني يرجعوا، والرعاء جمع راعي، وابونا شيخ كبير. كلمة لا نسقي حتى يصدر الرعاء ادت حكم، وأبونا شيخ كبير إدت حكم، فسقى لهما إدت حكم. كم حكم عن ثلاثة؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء يعني هناك ضرورة أخرجتنا وجعلتنا نعمل العمل الذي ليس منوطا بالمرأة، لأن ده عمل منوط بالرعاء، انما ابونا شيخ كبير. يبقى اذا خرجت المرأة عن مهمتها الى مهمة الرجل، لان الرجل عاجز ما يقدرش يا شيخ كبير. احنا اول ما رحنا السعودية في سنة 50، اول ما اختلطنا بالناس ركبت مع صديق عشان يوديني الكلية، فمررنا على بيت ام هو وقف العربية ونزل، فاتلفت تاني لقيته رايع على باب البيت فيه طاق، وعارفين الطاولة بتاع العجين بتاع زمان، طاولة عجين متغطية بحدة قماش، فخدها وحطها في السيارة. قلت له ايه دي؟ قال لي احنا عندنا اذا مشيت ولقيت طاولة عيش متغطية كده يبقى ده عجين، ورب البيت غائب، هو تحطه قدام الباب وتشكه، اي واحد يمشي يلاقيه ياخده يخبزه ويجيبه يحطه مطرحه. الله يرضى عليك يا مولانا، يرضى عليك. والى لقاء اخر.